ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. قال رحمه الله تعالى: ولا يضمن أيضا، أيضا تقدم لنا أنها مصدر آض يئيض إذا رجع، يعني رجوعا على ما سبق، والذي سبق هو لا يضمن أجير خاص. لا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار، هؤلاء الثلاثة الحجام والطبيب والبيطار لا ضمان عليهم بشروط ذكر المؤلف، قال: لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم، إن عرف حذقهم أي معرفتهم بالصنعة، ثم قال: فإن لم يعرف حذقهم بالصنعة ضمنوا، إلى أن قال: أو تجاوز، إلى آخره. فهؤلاء الثلاثة لا ضمان عليهم بثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا تجني أيديهم، ألا تجني أيديهم. والشرط الثاني: أن يعرف حذقهم. والشرط الثالث: أن لا يحصل منهم تفريط، أن لا يفرطوا. فأما الشرط الأول وهو ألا تجني أيديهم، أي ألا تتعدى موضع الحاجة، ألا تتعدى اليد موضع الحاجة. فمثلا إذا كان الحجام، إذا كان الحجام يكتفي عند حجامته بقطع عرق أو عرقين، فتجاوزت يده إلى ثلاثة عروق، فإنه ضامن، لأن يده هنا جنت، لأن جنت. وهكذا أيضا الطبيب، إذا كان يكتفي مثلا في عند إجراء العملية بأن يشق بطن المريض مقدارا معينا فزاد، فإنه يضمن. الشرط الثاني: الحذق، بأن يكون عارفا بالصنعة، فإن كان غير حاذق فإنه يضمن، لأنه فعل فعلا لم يؤذن له فيه كما سيأتي. والشرط الثالث، الشرط الثالث: ألا يفرط، ألا يحصل منه تفريط. ومعنى التفريط هنا معناه ألا يهمل ما يجب اعتباره، ألا يهمل عند عمله ما يجب اعتباره. فإن فرط بأن ترك ما يجب فعله أو اعتباره فإنه ضامن. فلو قدرنا أن الطبيب، أن الطبيب يلزم عند فعل عند إجراء العملية أن يدهن المحل، يدهن المحل الذي يريد أن يعمل فيه العملية، فترك ذلك فإنه يضمن. أو ترك الحجام حلق الشعر حصل منه جناية فإنه يضمن، لأنه ترك ما يجب فعله. فصارت الشروط ثلاثة: أن لا تجني أيديهم، والثاني أن يعرف حذقهم، والثالث أن لا يحصل منهم تفريط، أن لا يحصل منهم تفريط. طيب، هل يشترط لانتفاء الضمان إذن المريض أو إذن وليه؟ الجواب أنه يشترط، أن ذلك شرط. فلو قدرنا أنه ختن صبيا أو حجم صبيا ومات فإنه يضمن، فإن هذا الحجام ضامن، وذلك لأن الضمان قد يكون في أصل العملية أو أصل العمل، وقد يكون في وصفه. فما تقدم تعد في الأصل، لا، ما تقدم تعد في الوصف، وهذا تعد، وهذا تعد في الأصل. طيب، إذن ينبني على ذلك أن لو رأينا مثلا مريضا، مريضا يقول لأهله مثلا: لا أريد العلاج، أو علمنا أن شخصا لا يريد العلاج، يقول: أنا أريد الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. فجاء رجل ووضع له دواء في طعام أو شراب فأكل وملك وهلك، هذا الرجل محسن لا شك، فهل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه لم يأذن، لم يأذن له في ذلك. اللهم إلا إذا كان له عليه ولاية، إذا كان له عليه ولاية كصبي ومجنون وما أشبه ذلك. إذن نأخذ من هذا، من كان له إذن معتبر، كل من كان له إذن معتبر فإنه لا يجوز مداواته إلا بإذنه، أفهمتم؟ كل من كان له إذن معتبر فلا تجوز مداواته إلا بإذنه. وقولنا له له إذن معتبر يخرج من؟ يخرج نحو الصبي، الصبي والمجنون، فهذا ليس له إذن معتبر، وإنما إذنه عند إذنه لوليه، لوليه. طيب، لو قال المريض، لو قدرنا أن المريض، المريض أسقط حقه، يعني قال للطبيب اعمل العملية وأسقط حقه من الضمان، هل يسقط؟ يعني مثلا لو قدرنا أن قال الطبيب اعمل عملية، اعمل أجل العملية، والطبيب مثلا غير حاذق فأجرى العملية، فهل يسقط الضمان في هذه الحال أو لا يسقط؟ ما رأيك؟ هنا يسقط الضمان أو لا يسقط؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله ومنهم ابن القيم إلى أنه إذا كان المريض بالغا فإنه لا يضمن الطبيب، لأنه أسقط حقه بالإذن فيه، بالإذن، واضح؟ فجعل علة الحكم أو مناط الحكم الإسقاط وعدم الإسقاط، فإن أسقط حقه ضمن لم يضمن، وإن لم يسقطه ضمن. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن هذا الفعل إما أن يوجب الضمان، هذا الفعل من الطبيب إما أن يوجب الضمان أو لا، فإن أوجب الضمان فإسقاطه ليس بشيء وغير معتبر، وإن لم يوجب الضمان فواضح. وإذا جعلنا مناط الحكم أو علة الحكم على الإذن وعدم الإذن كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، حيث قال إن أذن لم يضمن وإن لم يأذن ضمن، نقول ليس للإنسان، ليس للمرء أن يأذن في شيء يضره، فحينئذ يكون إذنه هنا معتبر أو غير معتبر، يكون غير معتبر، يكون غير معتبر، فهو كما لو أذن لشخص، نظيره لو أذن لشخص أن يقطع أصبعه، قال أذنت لك أن تقطع أصبعي، ها؟ فهل يسقط الضمان؟ نقول لا يسقط الضمان. وعلى هذا لو قدرنا أن الطبيب علم أن إجراء العملية للمريض أنه يضره ولا منفعة فيها، يعني سببه للهلاك، فإنه لا يجوز له أن يجري هذه العملية ولو أذن المريض، حتى لو قال إن مت فلا ضمان عليك، نقول إنه يضمن، إنه يضمن. لماذا؟ لأنه فعل فعلا غير مأذون فيه شرعا، غير مأذون فيه شرعا. واعلم أن ما ينتج عن عمل الطبيب، يعني إذا عمل الطبيب عملية أو نحو ذلك فنتج عن فعله تلف، نتج عن فعله تلف، فلا يخلو من تلف حالات. انتبهوا لهذه المسألة، الطبيب إذا أجرى عملية ونحو ذلك فحصل من فعله تلف، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون غير عارف بالطب، متطبب، أن يكون متطببا غير عارف بالطب، فيضمن ما نتج عن فعله بكل حال، بكل حال، لأنه غير مأذون له، لأنه غير مأذون له لا شرعا ولا عرفا. أما شرعا فلحديث من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. وأما عرفا فيقال لأن المريض لو علم أنه غير حاذق أو عارف، لو علم أنه غير عارف بالطب، لو علم أنه غير عارف بالطب لم يسلم نفسه له، كذا أو لا؟ طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون الجناية نتجت عن عمل الطبيب في غير، أن تكون الجناية نتجت عن عمل الطبيب في غير محل، في غير المحل المراد وداواته. دخل هذه بعد، بعد دخل الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. يقول أن تكون، أن تكون الجناية، الجناية التي تنتج عن عمل الطبيب في محل العمل، يعني في المحل الذي يراد مداواته، يراد مداواته، فلا ضمان عليه إذا كان حاذقا، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا وعرفا. مثل لو أنه أراد إجراء عملية فأجرى العملية ونتج منها تلف في محل العملية، في المحل، فقولنا في المحل احترازا مما لو كان التلف في غير، في غير المحل، فهنا لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. الحالة الثالثة أن يتعدى الأمر، أن يتعدى الأمر إلى غير الموضع الذي يحتاج إلى معالجته، يتعدى الأمر إلى غير الموضع الذي يحتاج إلى معالجته، يتعدى الأمر إلى غير المحل، إلى غير المحل، كما لو مثلا أراد أن يعالج جرحا في أصبع من أصابعه فأتلف ما فوق الأصبع، أتلف ما فوق الأصبع، فإنه إيش؟ فإنه ضامن في هذا الحال ولو كان حاذقا. لماذا؟ نقول لأن صاحب الحذق والخبرة إذا تعدى في غير الموضع يكون مخطئا، يكون مخطئا، والمخطئ، والمخطئ يضمن، لأنه لا يشترط في انتفاء الضمان القصد وعدم القصد، القصد وعدم القصد. فتبين الآن أن الطبيب، أن الطبيب إذا نتج عن فعله تلف فله كم؟ ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون غير عارف بالطب فهو ضامن بكل حال، والسبب أنه لم يؤذن له لا شرعا ولا عرفا. أما شرعا فللحديث، وأما عرفا فلأن المريض لو علم أنه، أنه غير حاذق لم يسلم نفسه له. الحال الثانية أن يكون التلف، أن يكون التلف في محل، أن يكون التلف في المحل الذي تراد مداواته فلا ضمان عليه، لأنه أمين وقد أذن له في ماذا؟ في هذا المحل. الحال الثالثة أن يكون التلف في غير المحل الذي تراد مداواته، فهنا يضمن ولو كان حاذقا، ولو كان حاذقا، لأن فعله هذا خطأ أليس كذلك؟ والمخطئ لا يشترط، لا يشترط انتفاء الضمان عنه ايش؟ القصد، القصد. طيب ولا يضمن ايضا حجام، معروف الحجام هو الذي يستخرج دماء، الدم بالحجام، وطبيب الذي يداوي الادميين، وبيطار وهو الذي يداوي البهائم. يقول وختان الذي يزيل، الذي يختن ويزيل الخلفه، لم تجني ايديهم، اشترط المؤلف، شوف لم تجني ايديهم، نستفيد منه شرط وهو، شرطا وهو انتفاء التعدي. قال إن عرف حذقهم، هذا الشرط الثاني، أن يكون حاذقا، أي معرفتهم صنعتهم. لماذا؟ قال لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، الخاص كما لو استأجرتك حجام، قال استأجرتك يوما، يوما لتحجم أهل بيتي جميعا، عنده عيالي بحجمهم، هذا يكون خاص. والمشترك لو قال استأجرتك لتحجمني أو ذهب إليه في محله، يقول نعم، فإن لم يعرف حذق، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، هذا مفهوم قوله إن عرف حذقهم، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. قال وكذا، يعني وهكذا الحكم لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، كالة يعني غير، يعني غير حادة. وهنا المؤلف ذكر مفهوم كلام المتن من باب اللف والنشر، من باب اللف والنشر، لا غير المرتب، لأن شفت لم تجني أيديهم إن عرف حذق، ثم قال فإن لم يكن لهم حذق، ثم قال وكذا لو كان حاذقا وجنت يده. قال أو تجاوز بقطع السلعة، أو تجاوز بقطع السلعة، السلعة بالكسر هي الغدة التي تكون في الجسم ويجوز فيها الفتح، يقول السلعة والسلعة، والسلعة كعنبة وهي الخراج، الخراج واضح، الغدة التي تكون معروفة، هذه الغدة التي تكون في الجسم تسمى خراجا وتسمى دما ونحو ذلك. يقول أو تجاوز بقطع السلعة، السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه في العمد والخطأ. نعم. قال ولا يضمن أيضا راع لم يتعد، راع، الراعي هو الذي الذي يرعى الغنم، الراعي هو الذي يرعى الغنم، نعم، الذي يرعى الغنم رحمه الله، لأنه مؤتمن على الحفظ، لأنه مؤتمن على الحفظ، فهو أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا بتعدي أو تفريط. قال رحمه الله فإن تعدى أو فرط ضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن، فالتعدي هنا كما لو سلك بها طريقا وعرا كجبال أو أودية فتدحرج منها ما تدحرج وهلك فإنه يضمن. ومن التعدي أيضا أن يقطع بها طريق السيارات، يقطع بها طريق السيارات فهذا تعدي فيكون ضامنا. أو فرط من التفريط ما لو حصل مطر، لو حصل مطر وحوله ما يستظل، وحوله ما يستظل به عن المطر ولم يفعل فابتلت وبردت وماتت فإنه يكون ضامنا لأنه مفرط. ومن التفريط ما لو نام وتركها وعد عليها النصوص فإنه يكون أيضا ضامنا. نعم. فالمهم إذا حصل من تعدي أو تفريط فإنه يضمن. طيب هل من ذلك لو أسرف في ضربها؟ نعم، هذا يكون تعدي أو تفريط، يكون تعدي. طيب لو ضربها ضربا معتادا لكن في غير محل الضرب يضمن، يضمن إن ضربها على وجهها مع عينها أو رأسها وتلفت فإنه يضمن. وإن كان هذا الضرب بكميته أو كيفيته لو وقع على ظهرها لم يحصل تلف، لكن نقول هنا إيش؟ يضمن، لأنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.